بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وفي ختام هذه العقيدة المباركة العقيدة النسفية قال الإمام النسفي رضي الله عنه: ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر، وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة، والله أعلم. الترتيب الذي ذكره رحمه الله سأذكره بطريقة مبسطة. أفضل المخلوقات الأنبياء والرسل، وهم من البشر، ثم يأتي بعدهم الأنبياء غير الرسل، وهم من البشر، ثم يأتي بعدهم رؤساء الملائكة كجبريل وميكائيل عليهم السلام، ثم يأتي أولياء البشر وأعلاهم أبو بكر ثم عمر رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك عامة الملائكة، ثم عامة المسلمين، على هذا الترتيب الذي هو ذكره رحمه الله تبارك وتعالى الإمام النسفي رضي الله عنه. وبهذا نكون فككنا ألفاظ هذه العقيدة المباركة، وعلى أن نشرح إن شاء الله كتاب شيخنا المطالب الوفية في شرح العقيدة النسفية، وهو أوسع من هذا الشرح بكثير، ويحتاج إليه في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي معرفة الأدلة والبراهين التي تؤيد هذه العقيدة، وبيان من خالفها. فهلموا للخيرات والبركات، وانشروا هذه المقاطع لله تبارك وتعالى بين أهلكم وأحبابكم، ومن فاته شيء منها يجده على صفحاتنا. فهلموا للخيرات، والله تعالى أعلم وأحكم.